ترسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان